بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 45 بعد 100، ونحن مع الحديث 59 بعد 200 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 5 من كتاب البيوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ الإزهاء تغير لون الثمرة في حالة الطيب. والعلة، والله أعلم ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء، وقد أشار إليه في هذه الرواية بقوله: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. والحديث يدل على أنه يكتفي بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله، لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي، وبأوله يحصل المسمى، ويحتمل أن يستدل به على العكس، لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء، أعني ما لم يزه من الحائط، إذا دخل تحت اسم الثمرة فيمتنع بيعه قبل الإزهاء، فإن قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك. وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع، من حيث إنه ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة غالبا، ولولا وجود المعنى كانت تسميتها مزهية بإزهاء بعضها، قد لا يكتفي به أو لا يكتفى به لكونه مجازا. وقد يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، على وضع الجوائح كما جاء في حديث آخر. عادة أصحاب البساتين يبيعون الثمرة على الشجرة، ولكن اشترط الشرع في هذا البيع، بيع الثمرة على الشجرة، أن يظهر فيها اللون في المتلون والطعم في المطعوم إلى غير ذلك، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بعد أن تنتهي الجوائح السماوية كالصقيع مثلا. وقد يعني يختلف هذا ربما باختلاف البلاد، ففي بلادنا مثلا عندما يعني يأتي ما يسمى بعيد الخضر، يعني عند ذلك بعده يؤمن في بلادنا من العادة أن يأتي صقيع بعد ذلك، وهذا الأمر اتفق عليه الناس عرفا. أما مسألة الإزهاء فإننا ننظر مثلا في أعلى الشجرة، فالثمر لا يزهو كله مع بعضه البعض في آن واحد، وإلا لكانت الثمرة تأتي في يوم واحد وبعد ذلك تنتهي، ولكن أقرب الثمار إلى الأعلى وإلى التعرض للشمس فإنه يطيب ويتغير لونه ويتغير طعمه قبل الموجود في أسفل الشجرة مثلا، فإن إزهاء البعض دليل على إزهاء الكل. فإذا اشترينا بستانا قدرناه وخرصناه، وهذا ما يسمى بالضمان عندنا في بلادنا، أن يضمن الإنسان ثمرة بستان، يأتي إلى هذه الأشجار فيدخل في بعضها شجرة شجرة ثم يقدر ما فيها من الثمر تقديرا أو خرصا، ولقد كان بعض الصحابة يجيد الخرص. مثال هؤلاء سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ترى أن هذا الصحابي الجليل كان إذا دخل إلى بستان فكان يرسله النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إلى خيبر، وقد فعل مساقاتا بينه وبين اليهود، فكان ينظر في البستان قاطبة ماذا يوجد في هذا البستان، فيقول في هذا البستان لنفترض اليوم كما بالوزن مثلا يوجد فيه 3 طن 5 طن من الفاكهة من الثمار، لو قمت بقطعها فإنها لا تفرق إلا القليل أو تساوي كما قال، وهذا عنده قدرة في ذلك الأمر. وإن الإنسان لو اعتاد هذا الأمر فإننا نجده في كثير من الأحوال، فتجد مثلا عندنا في بلادنا تقول أحيانا للحام مثلا قصاب تقول له أعطني مثلا 2 كيلوغرام من اللحم، يجرم هذا اللحم ثم يضعه في الميزان فتراه أبدا يساوي هذه الكمية، كذلك خضاري بقال سمان إلى غير ذلك، ماذا يفعل؟ يضع لك الحواء في الميزان فربما تزيد قليلا أو تنقص قليلا، فيقال له يدك ميزان، كذلك في فكره كذلك في تقديره يمكن أن يكون ذلك. فكان بهذا يحدد ما للنبي عليه الصلاة والسلام خرصا من الثمار التي كانت من التمر في ذلك الوقت في خيبر. فهذا التقدير، وكذلك يمكن أن يدخل فيقدر على المزكي قيمة الزكاة في هذا البستان ولا حاجة للكيل بعد ذلك، فيأتي هذا الخارص فيقدر ماذا على صاحب هذا البستان من زكاة، وعند ذلك يبيح له أن يأكل ويشرب ويتصدق ويفعل بما شاء، لكن لأن كمية الزكاة قد تحددت خرصا في هذا الأمر. إذن هذا الحديث يدلنا على أن هذه الثمار لا يمكن بيعها حتى يظهر فيها ما يسمى بكلمة أخرى بدو الصلاح، فإذا بدا صلاحها معنى ذلك صلاحها للأكل بلون أو طعم، ولا يشترط صلاح الكل، وإنما ينبغي أن يكون الصلاح في البعض فقط. وبذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو باع الإنسان هذا الأمر وهذه الثمرة قبل انتهاء الجوائح، ومن المحتمل أن تكون صغيرة مزهرة منعقدة، يأتي هواء يسقطها، يأتي صقيع يتلفها بعد ذلك، إن حدث هذا الأمر فعلا فماذا تكون؟ أرأيت إن منع الله الثمرة، يعني من تمامها أنت أيها البائع أخذت مالا، بأي شيء تستحل هذا المال؟ ماذا أعطيته مقابل ذلك المال؟ لا يمكن أن تقول هذا حظه، لا يقال هذا في الإسلام، إذن هو له حق معين فينبغي أن يأخذ ذلك الحق. الحديث 60 بعد 200 وهو الحديث 6 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. قلنا هذا الحديث أكثر من مرة وتكلمنا فيه، أن يأتي صاحب رجل في المدينة يقول للبدوي الذي يقدم بالأطعمة التي يأخذها مثل يأتي بها من البادية إلى المدينة، وعند ذلك يتحدد السعر في المدينة بحسب العرض والطلب عندما تعرض هذه البضائع. أن يأتي الحضري فيقول للبدوي اترك هذه البضاعة عندي وأنا أبيعها عندما يرتفع الثمن. دع الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم بعضا، فإذا جاء البداوة بشكل كبير نزلت الأسعار، وإذا شاءوا بشكل قليل ارتفعت الأسعار، والمسعر هو الله عز وجل، ولا تتدخل أنت بما لا يعنيك فأن تقول بعد ذلك أنا أبيع لك هذه الحاجة. فاتركهم، هو لو وكلك في ذلك وجاء من قبله هذا شأنه، أما أنت أن تقول يأتي كل واحد من أهل البادية من أهل المدينة فيأخذ واحدا من أهل البادية ويأخذ البضاعة ويدخرها عنده ثم يقول نتركها ونتفق على الزبائن من أجل رفع الأسعار، هذا لا يرضاه الشارع الحكيم. نفس الشيء المدينة ولا القرية، يعني مهم، يعني هذا السوق التجاري، هذا السوق في كل في قرية أحيانا يسموا سوق الجمعة سوق الأحد إلى غير ذلك، يجتمع الناس، يأتي الناس من كل مكان للبيع، هذا البيع يوجد فيه تزاحم، فيه خير لكل الناس، هذا ينفق سلعته وهذا يشتري. فلا تقولا والله أنت اذهب، جاء وقت الرحيل، جاء وقت البوسطة مثلا كانوا سابقا، اذهب وأنا أبيع لك تدريجا، لا، اتركه يبيع، وعند ذلك يتعرض الناس للأسعار بحسب الوقت الحال. وقد تقدم الكلام في النهي عن تنقي الركبان وبيع الحاضر للبادي وتفسيرهما، والذي زاد هذا الحديث تفسير بيع الحاضر للبادي، وفسر بأن يكون سمسارا، يعني ما هو السمسار؟ والذي يأخذ الحاجة ويبيعها وله على ذلك أجر. الحديث 61 بعد 200، وهو الحديث 7 في هذا الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه، وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر، ومن بيع الثمر بالتمر، ومن بيع الكرم بالزبيب، ومن بيع الزرع بكيل الطعام. وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه. يعني في هذا الحديث عادة إذا كان في البستان نخل، طبعا هذا النخل يوجد مثلا الآن، أو يوجد عنب مثلا، أو يوجد طعام الآن قمح مثلا، إذا أطلق الطعام فهو القمح، فيأتي بعض الناس فيقول أعطيك مثلا طنا من الزبيب مقابل هذا البستان، أعطيك مثلا كيلا كذا، كيل صاع كذا مد من القمح مقابل هذا الحقل. الواقع ماذا يوجد؟ يوجد إن الشيء الذي تدفعه معلوم، والشيء الذي تأخذه مجهول، وهذا لا يصح. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وقد شرحت لنا هذه المزابنة، والسبب في ذلك بيع الشيء بجنسه ولكن مع الجهل به. أرأيت عندما مر معنا في باب الربا مثلا، أن الربا كيف يتحقق؟ أن الربا ينبغي إذا كانت الأجناس من نفسها ينبغي أن يكون فيه 3 شروط: الشرط الأول المماثلة، الشرط الثاني المقابضة، الشرط الثالث الحلول. وهذا إنما يأخذ شيئا من جنسه إلى أجل، ليس يوجد فيه مقابض، هذا موجود الآن ولا تعرف المماثلة فيه ولا يعرف الحلول فيه. إذن كل صفات الربا قد تحققت في هذا في هذه المسألة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابا. الحديث 62 بعد 200. الحديث 8 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، يعني الآن طبعا الحنطة الطعام القمح عندما ييبس تماما تقطع هذه السنابل وبعد ذلك توضع في سنابلها، ثم بعد ذلك تفصل الحبوب عن القشر. قبل فصل الحبوب عن القشر يأتي بعض الناس فيقول مثلا أنا أعطيك هذا القمح مقابل هذه السنابل، وأنا وحظي ماذا يخرج من القمح في ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما العرايا فمسألتها بسيطة، كان بعض الفقراء من الصحابة الكرام ربما يتصدق عليهم بالتمر ويحبون أن يأكلوا من الرطب، فهل يجوز أن يبيع الإنسان شيئا من الرطب خرصا؟ الرطب فيه ماء والتمر لا يوجد فيه ماء، فلو قدرنا كمية مثلا من الرطب تساوي لنفترض وسقا، هذا الوسق عبارة عن 60 صاع، قدرنا يعني أخذنا كمية، هذه الكمية لو جفت تكون وسقا، هل يجوز أن ندفع له وسقا الآن من التمر ونأخذ ما يعادل الوسق، يعني وسق بعد أن يجف من هذا الرطب؟ ولحاجة الناس إلى ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا فيما دون 5 أوسق سمح لها، وهذه الحاجة حاجة الناس عندهم تمر ويريدون أن يأكلوا الرطب فسمح لهم بقدر مخصوص وهو ما دون 5 أوسق. الحديث 9 وهو الحديث 63 بعد 200 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، 3 أشياء نهى النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا الكلب نجس، ولما كان الكلب نجسا فلا يجوز بيع النجاسات. قد يقول قائل إنه عندي كلب معلم أو كلب حراسة مثلا أو كلب صيد، هذه الأشياء فكيف نقول له إنك تعبت على ذلك بالتدريب فيمكن لك أن تتنازل عنه مقابل رفع اليد لا بالبيع، فتقول أرفع يدي أرفع اختصاصي عن هذا بمقابل كذا فيعطيك عند ذلك يصح. ومهر البغي يعني إذا كان ما يدفع الأصل الزنا حرام، فلذلك أن يعقد الإنسان مثلا بين امرأة وبينه وهي تسلمه نفسها وجسمها مقابل شيئا من المال، هل هذا الأصل الفعل حرام والأجر على الحرام حرام؟ فلا يجوز ذلك، وشبه أجر الزنا تشبيها بالمهر، لأن الفقهاء يقولون إن المهر ما يقابل الجماع في المرة الأولى، وبعد ذلك يستحل الرجل فرج امرأته بالنفقة عليها، لكن كله متوج بأن يتقدم في ذلك الأمر بعقد شرعي صحيح مؤلف من زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة، ولا بد مع ذلك من المهر. قال اختلفوا في بيع الكلب المعلم، فمن يرى نجاسة الكلب وهو الشافعي يمنع من بيعه مطلقا، لأن علة المنع قائمة في المعلم، عندي في العلم غلط، نعم في المعلم، في المعلم وغيره. ومن يرى بطهارته اختلفوا في بيع المعلم منه، لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء. وقد ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته بحث يحال على علم الحديث، يعني إذا كان هنالك حديث يدل على صحة بيع المعلم من هذه الكلاب، فإذا صح الحديث صح البيع. ولذلك قال يعني يحتاج هذا الحديث إلى بحث، وقد التزم الشيخ ما جاء في البخاري ومسلم. ولذلك عند الإمام الشافعي إذا لم يصح البيع عند ذلك وأردنا انتقال هذا الاختصاص من شخص إلى آخر، كما نبيع النجاسات مثلا، النجاسات لا تباع، روث الحيوانات أخذها وضعها في مكان جمعت وبعد ذلك تعرضت لأشعة الشمس ونستفيد منها في تغذية الأرض. فيأتي بعض الناس فيقول بكم ترفع مثلا كل سيارة بكذا، أرفع يدي عن كل سيارة بكذا، هذا أسمح لك أن تأخذ كذا، من هذا القبيل، فيسمى برفع اليد ولا يصح بصيغة البيع والشراء. وأما مهر البغي فهو ما يعطاها على الزنا وسمي مهرا على سبيل المجاز أو استعمالا للوضع اللغوي، ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به النكاح. وحلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يتصور نفسه أنه يعلم شيئا من الغيب، وبعد ذلك يعطى عما يكذب في هذا الكلام من المال أجرة على كهانته، وهذا حرام مطلقا. ولذلك من أتى كاهنا فصدقه فقد كذب بما نزل، كفر بما نزل على محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته، والإجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض. أما الزنا فظاهر، وأما الكهانة فبطلانها وأخذ العوض عنها من باب أكل المال بالباطل، وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب. إنسان سحر مثلا فأراد أن يأخذ أجرة على سحره، الأصل هذا حرام لا يصح، فحكمه كحكم حلوان الكاهن مثلا. الحديث 64 بعد 200، وهو الحديث العاشر والأخير في هذا الباب، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. إطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب، فإن ثبت تخصيص شيء منه وإلا وجب إجراؤه على ظاهره. والخبيث من حيثه لا يدل على الحرمة صريحا، ولذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث ولم يحمل على التحريم، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرة. نعم، إذن ولذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث ولم يحمل على التحريم، غير أن ذلك بدليل خارج، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. فإن ثبت أن لفظة الخبيث ظاهرة في الحرام فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام موجها الحجام أعرفه لناضحك، يعني اجعل ذلك طعاما لدابتك أفضل من أن تأكل أنت وعيالك من هذا الطعام من هذا الماء. أما الكلب فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد كان ذلك دليلا على طهارته وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته، لأن علة منع البيع متعددة لا تنحصر في النجاسة. طبعا ربما يرى كل فقيه يعني رأيا في هذه المسألة، وقد رأى الإمام الشافعي أن النهي عن ثمن الكلب لأنه من النجاسات، والنجاسات لا تقابل بمال على الإطلاق، وربما يرى غيره غير ذلك، فهنالك علل كثيرة لمنع البيع. ثم بعد ذلك مر معنا قبل قليل عندما قال عليه الصلاة والسلام في وأن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. لما كانت العرايا لها يعني عمل كثير في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد الشيخ لها بابا لوحدها، وقد ضم هذا الباب عدة أحاديث. هذه الأحاديث هي عبارة عن 6 أحاديث وردت في العرايا، سنتكلم عنها الواحدة تلو الأخرى. وذلك بدأه بقوله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونه رطبا، وهذا كما قلت لكم لحاجة الناس إلى تناول الرطب في أول الموسم، ومع أنه لم يكن المال كثيرا كانوا يملكون شيئا من التمر، فهل يجوز لنا أن نستبدل شيئا من التمر بما يعادله خرصا؟ ذاك ما سنعلمه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.